عباد الله أن من أسماء الله الحسنى الجبار جل جلاله. واسم الله الجبار لم يأتي في القرآن كله إلا مرة واحدة في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اسم الله الجبار لم يأتي في القرآن كله إلا مرة واحدة في سورة الحشر، وورد في صحيح السنة كثيرا، منه ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأخذ الله يوم القيامة سماواته وأرضه بيده ثم يقول: أنا الجبار، أين المتجبرون، أين المتكبرون. يأخذ الله يوم القيامة السماوات يطويها كطي السجل للكتب والأراضين ثم ينادي: أين الجبارون، أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون. إذن اسم ربنا الجبار ثابت بالقرآن وثابت بصحيح السنة. والسؤال: وما معنى لفظة الجبار في لغة العرب؟ وما معنى اسم ربنا الجبار؟ الجبار في لغة العرب تأتي على خمسة معاني كلها يصح أن يصرف لله عز وجل. الجبار في اللغة يعني العظيم، القوي، ذي الطول. ومنه ما جاء في القرآن لما أمر موسى ابن عمران عليه السلام قومه بفتح بيت المقدس، خنعوا وجبنوا وتلكأوا وقالوا: إن فيها قوما جبارين، يعني أقوياء. فالجبار في اللغة بمعنى العظيم، القوي، ذي الطول. ولا عظيم أعظم من الله، ولا قوي أقوى من الله. ومهما بلغ جبروت كل جبار فهو تحت قهر الله عز وجل. قال جل جلاله: وهو القاهر فوق عباده. جبار، عظيم، قوي، قاهر فوق عباده جل جلال الله. هو الجبار الذي يقصف الجبابرة، هو الجبار الذي أذل الأكاسرة، هو الجبار الذي أذل القياصرة، هو الجبار الذي مسح الأرض بالفراعين والطغاة جل جلاله. ومن معاني كلمة الجبار يعني صاحب الجبروت، يعني العظمة والكبرياء. وهذا عيسى عليه السلام كان من أول ما تكلم به في مهده كلاما جميلا منه: ولم يجعلني جبارا شقيا. الله جعلني متواضعا، سمحا، سهلا، أألف وأؤلف، متحبب إلى الناس، زاهد في دنيا الناس. ولم يجعلني جبارا، يعني متكبرا، ولم يجعلني جبارا شقيا. صاحب العظمة والجبروت والكبرياء من؟ الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري ولا أبالي. صاحب العظمة والكبرياء والجبروت هو رب العالمين، وكل أحد سوى الله الكبر فيه مذموم، إنما الكبر الكبرياء لله، العظمة لله، الجبروت لله. فربنا خالق وأنت مخلوق، وربنا قوي وأنت ضعيف، وربنا آمر وأنت مأمور، وربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت مسكين، أنت ضعيف، أنت ضئيل، أنت محدود، فعلام تتكبر؟ كم تساوي أنت؟ كم تساوي من المسجد؟ تجلس في نصف متر مثلا، وكم يساوي المسجد من محافظة القاهرة؟ نقطة. وكم تساوي القاهرة من قارة إفريقيا؟ نقطة. وكم تساوي الأرض بالنسبة للشمس؟ نقطة. كرة الأرضية كأنها حبة رمل سابحة في فضاء مشحون بمليارات المجرات. كم نساوي نحن في ملكوت الله عز وجل؟ هباء؟ حبة رمل؟ لا شيء. فعلام الكبر العظمة والكبرياء والجبروت لا تكون إلا لمن؟ لله عز وجل. فمن معاني الجبار العظيم القوي، من معاني الجبار صاحب الجبروت يعني العظمة والكبرياء، من معاني الجبار العالي على خلقه. والعرب تسمي النخلة الباسقة العالية جبارة، العرب يسمون النخلة العالية التي لا تطولها الأيادي جبارة، الجبار العالي على خلقه. فربنا قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته، وأنت في سجودك تقول: سبحان ربي الأعلى. وربنا أمرك أن تقول: سبح اسم ربك الأعلى. الجبار العالي على خلقه، ومع أن الله جل جلاله مستو على عرشه وعرشه فوق سماواته، ومع أنه عالي على خلقه، إلا أنه معنا يسمع ويرى، وأقرب إلينا من حبل الوريد، ويعلم ما توسوس به أنفسنا، ويعلم الجهر وما يخفى، ويعلم السر وأخفى، وهو معكم أينما كنتم. جل جلاله العالي على خلقه الجبار، علو الذات الرحمن على العرش استوى، علو الأسماء والصفات، ربنا ليس كمثله شيء، ربنا لا شبيه له، ربنا لا مثيل له، ربنا لا نظير له، ربنا لا كفء له. محدش قد ربنا، محدش زي ربنا، محدش يشبه ربنا. قال جل جلاله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون جل جلاله، لا شريك له، لا ند له، لا كفء له، لا شبيه له، لا ولد له، لا والد له، لا صاحبة له، لا وزير له جل جلاله. ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ليس له كف، ولم يكن له كفوا أحد. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ تعرف حد قد ربنا؟ تعرف حد زي ربنا؟ تعرف حد يشبه ربنا؟ هل تعلم له سمية؟ ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء. فربنا جبار، يعني عالي على خلقه، علو الذات وعلو الأسماء وعلو الصفات جل جلاله. ومن معاني الجبار، جبار من الجبر، يعني يحمل خلقه على ما شاء من الأمر. قال ربنا إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال ربنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ممكن شيء في كون ربنا يحصل على غير مراد ربنا؟ لا، ربنا جبار يحمل كل مخلوق على ما شاء من الأمر جل جلاله. له إرادة كونية نافذة رغم أنفك، بلا اختيار منك. هل اختار أحد منا لونه؟ هل اختار أحد منا نوعه؟ يبقى ذكر ولا أنثى؟ أنت اخترت. هل اختار أحد منا والديه؟ أنت حد خيرك من أبوك ومن أمك؟ الجبار حملك على ما شاء من الأمر بإرادته الكونية. وله إرادة شرعية دينية، بعث لنا رسول وأنزل عليه من السماء كتاب وأمرنا أن نعمل بهذا الكتاب وبهدي هذا الرسول، ولم يجبرنا على طاعة ولا على معصية، لكنه وعد المطيع بسعادة الدنيا والآخرة، ووعد المعرض بشقاوة الدنيا والآخرة. فقال جل جلاله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومشيئتك لن تخرج أبدا على ما شاء الله. قال رسول الله ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومن معاني الجبار، وده معنى عظيم وجميل، الجبار من الجبر، يعني لأم الكسر، ومنه الجبيرة. فلان أصيب في حادث، ذهب به للطبيب، بعد الفحوصات طلب إشاعة، بعد النظر في الإشاعة قال بسيطة، سنصنع لك جبيرة حتى يلتئم الكسر. فالجبار جل جلاله هو الذي يجبر قلوب المنكسرين. اللهم اجبر قلوبنا يا جبار. الجبار هو الذي يجبر قلوب المنكسرين، فيشفي مريضا ويعطي محروما ويغني فقيرا ويرزق عقيما

كلاما أجمل، قال: لو لم يخلق ربنا الذباب إلا ليضرب به المثل على هوان كل من عبد من دون الله لكفى. قال ربنا، اسمعوا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، مدد يا بدوي يا مهاشم يا رفاعي، ربنا يقول لكم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز جل جلال الله. فإياك والجبروت يا عبد الجبار، فالجبروت فالعظمة فالكبرياء لا تكون لأحد سوى الله. وأخيرا، كن جابرا ولا تكن جبارا. ربك الجبار جابر قلوب المنكسرين، كن جابرا ولا تكن جبارا. وهذا يحتاج إلى تفصيل نفصل فيه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفاه، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإذا آمنت يا عبد الله أن الله هو الجبار، يعني جابر قلوب المنكسرين، فكن جابرًا لخواطر الناس يجبرك الجبار. فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى، كن ما شئت كما تدينه تدان. الراحمون يرحمهم الرحمن. الجزاء من جنس العمل، كن جابرا يجبرك الجبار جل جلاله. والله عز وجل جابر قلوب المنكسرين، وعبادة جبر الخواطر من العبادات المهجورة، مع أنها ثقيلة في الميزان وحبيبة للرحمن جل جلاله. وكان أحدهم يقول: من صار بين الناس جابرا للخواطر نجاه الله من المخاطر. وهذه الكلمة أصلها في صحيح السنة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وكل معروف صدقة. وكان الإمام سفيان يقول: لا أعلم عبادة أعظم عند الله من جبر الخواطر. ربنا عز وجل، انظروا كيف جبر خاطر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. انقطع الوحي في صدر الدعوة لمدة شهر، فقال الكفار: إن رب محمد قد قلاه، يعني تركه وهجره. واستمر انقطاع الوحي لمدة شهر، والنبي يتوجع ويتألم. ثم نزل القرآن يجبر خاطر النبي ويرد على هؤلاء السفهاء. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى وما هجرك، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا من جبر ربنا لقلب نبيه. لم يعش لرسول الله ولد ذكر. فقال بعض الكفار إن محمداً أبطر، إذا مات انقطع ذكره، لا يعيش له أولاد ذكور يحملون اسمه من بعد موته، هذا أبطر، لم يعش له سوى البنات، إذا مات انقطع ذكره. فرد الله على هؤلاء السفهاء فقال إن شانئك هو الأبطر. أين أبو جهل؟ أين أبو لهب؟ أين الوليد بن المغيرة؟ هل يذكرهم أحد؟ وإذا ذكرهم أحد يمدحهم أم يسبهم ويذمهم؟ نقول أبو لهب لعنه الله، أبو جهل لعنه الله، العاص بن وائل عدو الله، الوليد بن المغيرة عدو الله. وذكر النبي هل انقطع؟ ألم نشرح لك صدرك؟ وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. والله لا تمر دقيقة إلا ويذكر فيها اسم نبينا محمد على المنابر، في دروس العلم، في الصلوات. هل تصح لك صلاة لم تذكر فيها رسول الله؟ تبقى الصلاة باطلة. التحيات لله، الصلوات الطيبات، إلى أن تقول السلام عليك أيها النبي، ثم تصلي على النبي وعلى آل النبي في كل صلاة. إذا دخل وقت الصلاة نادى المؤذن وفي أذانه أشهد أن محمدا رسول الله. إذا أراد كافر أن يدخل للإسلام، مفتاح الدخول للإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أخي انظر حتى لغير المسلمين، ربما تجد منهم من يقول لك بس صل على النبي، وهو غير مسلم، صل على النبي. انظر للتجار، للباعة، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. ولو انقطع ذكر النبي على ألسنة البشر فربنا يصلي عليه، والملائكة تصلي عليه صلاة دائمة مستمرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورفعنا لك ذكرك، هذا من جبر الله لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. جبر الله لزيد بن حارثة، وبه أختم. زيد بن حارثة حر، خرجت به أمه سعدة إلى الشام لزيارة أخواله، فعدت قبيلة عليهم وأسروه وبعوه في سوق العبيد. اشتراه حكيم بن حزام وأهداه لعمته خديجة، أهدته خديجة بعد لزوجها محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قبل النبوة. أهل زيد فتشوا عنه الحجاز شهور، إلى أن سمعوا أنه في مكة وفي بيت الصادق الأمين. فجاء أهله إلى مكة، يا محمد ولدنا عندك، خذ ما شئت من فداء وخليه. فقال الكريم إن اختاركم فهو لكم بلا فداء، وإن اختارني فلست أنا بالذي يرد من اختاره. وجاء زيد غلام، يا زيد هذا أبوك، هذه أمك، هؤلاء أهلك. قال أجل. قال جاءوا يطلبونك، فإذا شئت فاذهب معهم وإذا شئت فابق معي. قال لا والله لا أختار عليك أحدا، هذا قبل النبوة. ماذا رأى من كريم أخلاق النبي فجعله يفضله على أبيه وأمه؟ صادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي أن يجبر قلب أبيه، فأخذ زيدا عند الكعبة، وعلى عادة العرب: أيها الناس، إن زيدا ولدي يرثني وأرثه. تبناه جبرا لقلوب أهله، وهو من؟ محمد ابن عبد الله ابن من؟ ابن عبد المطلب سيد مكة. هذا من جبر النبي لقلوب أهل زيد. وظل الناس زمانا سنين ينادون على زيد: زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، زيد ابن محمد. ثم ترقى درجة، بعث رسول الله رسولا ونبيا، فصاروا ينادون: زيد ابن رسول الله، زيد ابن رسول الله، فأي كرامة. ثم أبطل الله التبني: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ما في تبني، لا يحل أن تعطي اسمك لغير ولدك. فسلم زيد لأمر الله، وصاروا ينادونه: زيد بن حارثة، زيد بن حارثة. سلم، مع أنه نزل درجات، سلم. فلما سلم جبر الله قلبه. الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن، اسمه بقى قرآن تتلوه الملائكة السفرة الكرام البررة، ويتلوه المؤمنون من الإنس والجن إلى يوم الدين. قال ربنا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا وربي من جبر ربنا الجبار لقلب زيد لما أسلم ورضي بحكم الله عز وجل. والكلام عن جبر ربنا لقلوب الناس، وعن جبر النبي محمد لقلوب الناس، الأمثلة عليه كثيرة، لكن أخشى السآمة والإطالة، ولعلنا نذكر شيئا بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل، وهو الجبار العظيم القوي، أن يقوي المسلمين على أعدائهم. اللهم يا جبار، يا عظيم، يا قوي، يا ذا الطول، اللهم انصر أهل فلسطين على الصهاينة المجرمين. اللهم سدد رميهم، اجبر كسرهم، ارحم ضعفهم، ارحم ضعفهم، اشف مريضهم، داوي جريحهم، اطعم جائعهم، آوي شريدهم، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا جبار، يا صاحب الجبروت، يا صاحب العظمة والكبرياء، اقصف رقاب الجبارين. أرنا في الجبابرة يوما أسودا كيوم فرعون وهارون، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا جبار، يا جابر قلوب المنكسرين، اجبر كسر قلوبنا، اجبر كسر قلوبنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، انصرنا على من عادانا، اكفنا بحلالك عن حرامك، اغننا بفضلك عمن سواك، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ سوريا وأهلها من كل مكروه وسوء، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد، واحفظ سوريا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين في السودان، احقن دماء المسلمين في السودان. اللهم واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء والغلاء والداء، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم